بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك اسلو معانتي جمعة معالتي على تعسر تغلتي جماد الثاني شحن 404 هجرية كم اون عسرت شمونتي يناير كلتا شحن عسرت تشاعتا ميلادي ازي بقد سالي نوس دوزل لنا درستات ناي فقهي كنكسولو نايلو معانتي كلتا ارستي كنزارب ان شاء الله بزعبة حسما جستيلو ماي كما يخون كمون بزعبة عبيباب ناي شحاني زملكة مالتي أب الفقه الميسر قد عسران كلتن انتايبل. وأما الخنزير حسما مالتي فلنجاسته نجس حسما خلو لبسو نجس وخبثه دماني حماقي كبلعن كله والعياذ بالله نجاساتي زبل وقذارتي كمون زفنفن انسساي. ولذلك ترفضو خطريوسي كم قال له خبرو حكمتي ما يتساتلو نهائيا كتقعو لك قال شحنون كتنادي لك نايكلمت غينيو شوعت غيزي حت صواز بول الرسول صلى الله عليه وسلم تقدمت انت لنا يا شباب بالتراب يعني بحمد قرنا نحسبها مالتي اذا دليل انت قال له الله جل وعلا انت له رب سبحانه وتعالى بسوره الانعام ايا قصري 104 حمشن فانه رجس رجس أي بمعنى نجس زي حسما مالتي زي حسما زي رجس بمعنى نجس. أتم كفار سقوب العوم وحسما والعياذ بالله غير يبلون كل جزي نزخون نقر كراخب ركب كقبر نريو مالتي حتى والعياذ بالله أبديو إذن لازخون خاني توم كفار أوروبا إذي سقا حسما سلزبون لغيرا يبلهم نابتن محرم ناتو يخدو مالتي أب حرام قوتكو بقلس نريو مالتي والعياذ بالله حتى أنستم أديتاتهم أموتاتهم حتى نتاتهم ناب حماق كخدات ريهم من سوق لهم يمزريون إزي تبين أي حشماي وزخون السب انتدأ زخون السقاء أبزيحو تحلال زخون مالتيو كابزي تبين أي إنسسازي نصيب اللو كمتي ابن القيم تغيس وزر له مالتي. ولذلك زي سقازي مسبلوه مالتي غير زي بلهم كوينهم تريفا حرام دا رأيو أبنستم وخون أبتن محارم سوق لهم مرئوان بل والعياذ بالله تفاخر قبر لهم زون سلازي زي سلازو خونا خنازير نهن قتلن تعزيزنا هنا. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام أب آخر الزمان وردون كله نبي الله عيسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ويقتل الخنزير نحسمان تقبوهم كقتلوا يوم إله سلازي حاشم أقول لك زي إذا حسما زي نجس لزقونا نهائيا كالقربية بالله سلسة أسباب تغيزة تقدمت انت لنا يا شباب تغيزة لزقونا نجس أتقال إتغاني خبيث خبيث ذماني والعياذ بالله أبتن أبنتي يخون أبتن محارم يودغي حسما أدي أزياء يبلني مالتي بحماق ودغ إذا تبايزون له وقذارته كم أول أنت يا شباب زي قذارة زفنفن إنسساي فنفن إنسساي سلازي حرام سلازخونه نهائيا كن قتلوا لنا كابانا خنرحقوا لنا زي حسما زي مالتي. طيب عجينا بتا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ناي شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قنأت مالتي باب الآنية انتهي له شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الآنية ناي شحنزم الكت مالتي. طيب يا شباب إذا شحنزي آن منتهي تذكر الله مغنياته إذا شحني ما يتحزن حكا الساتة تأريا تماي كم زلوات تريد تصنح الساتة تنجسة تنجسة لنا تماي ولا تنجسة فعلا تنجسة إسل زغنت بزعبة شحني مسماي التأساسره. وجه مناسبة هذا الباب بما قبله أقدمنا نتهارا وسلنا حكا حجر ماني نشحون تنوسل لنا أن الآنية مؤثرة في الماء طهارة ونجاسة نماية سورة النسل زخنة بقوم أوزا شحن زيادة تتقيسة بزعو قيزي باب فصل كبلغ له مشايخ السلف مشايخ السلف دار التبوي مزمس نحن أستوعلنا تتأساسرين بزعو قيزي إزياء انتقي مثلنا مالتيو أن هذا الباب ذكر في غير مظنته في غير مظنته أبزي بوتو تتغيز غين بل زي شحاني ما يتعني حناس نمتاي شحاني دا كين بل مغنيات ونتماي تحزز اللامنية ذا شحاني حكي سلازي الساعة طاهر تغوي ناس ما يتغري ما يترح طاهر يؤخو لا يكونين اتاح إذا تازل لنا زا ما يقول كذري علنا صار ما تتغون الله شباب شحاني مالد. والآنية جمع الآنية هي الوعاء طبعا الأواني نبزوحة نحنتي شحني آنية نبلا نسيت الله ونحسب الله شحني وهي وعاء متحاز ماي مالتي يحفظ فيها الماء وغيره ماي ماي زي مسلول كم بعل زيتي وعصير نبلا لوزي شحنت نبلا مالتي. وجميع الأواني مباحة كل شحونتي فقداتها. طيب كل شحونتي فقداتها قبل أن نقوله في الممتلكات أبتن ملكه وإلا زين ملكه مباح فقود خنبل عين خنبل ولا نشتي شحنة تكون مالتي. طيب إلا آنية الذهب والفضة زين نحزن كلت شحونتي قل كلات سخناء اللوانة الذهب والفضة وركن برورن زين كلتين وما فيه شيء منهما كمون قال كم أتوم مالت قال كم أتوم يعني قال كم أتوم للتحوسه مالتي كم وركي يقوم كفضة مثلا بتشاف شافة ورك تتسني حوا أيضا لا يجوز بتشاف شافون برور نحف تسني حوا زون أي فك أدمي إلا اليسير من الفضة للحاجة انترف انت عايز خونا مالتي وحد خونا وحد زخونا مالتي فضة برور كنت كم دخلنا إذا كان للحاجة نحر أدليو أدلينا مالتي مثال كالحروب أبقي زوج الدروع حجي زوالتان بلو مالتي برور كنت قبر له نخلينا ببرور قرنا كان دلدلو نخيل زين وقس لزخنة أما شحاني نسيت يلو شحاني ماي أزي لا ذهب ولا فضة وركن برون كنحوسلون يبلنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من آنية الذهب والفضة الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمنا مالتي أي تستيوا في آنية الذهب والفضة. إذا نهي، ومن القواعد الشرعية الأصل في النهي التحريم إلا لصارف يصرفه إلى الكراهة أو الإباحة. الأصل في النهي التحريم، زي قاعدة شرعية القواعد الأصولية. الأصل في النهي دعفت قد كلنا زي للتحريم حرام وخان زخونة كل استبه النايو لا تشربوا كي تستفيد زي حجي تخلكلوا مالت للتحريم حرام وخان بزي آنية الذهب والفضة بشحني ناي وركن ناي برورن قرنا خنست مالتي إذا حرام إلا بغانا حديثا له أنت دآلتي حرام ناب مكروه صلوء زغيرو خينو ويدماني نامتاي زغيرو مالتيو ناب جائز فقود زبل إذا ترخيبنا قبكال حديث. لكن أبزي أمسي أزل أبزي حديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة أي تستيو أبلو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نامتاي مالتيو آنية الذهب والفضة آنية شحن مالتي الذهب وركي والفضة كم أقول أنت عايز غنم مالتي برور ولا تأكل في صحا في صحافها صحافها بمعنى أنت مالتي يعني إناء في آنية الطعام كالقصعة كالقصعة المبسوطة كمون هاي تبلعون تيانا هاي مستأنرة شحاني وركي زخون شحاني وإذ ما برور زخون شحاني بزغي تسجو ولا تأكل خمون هاي تبلعون في صحافها يعني أما سطح مالتي زل ماني ناي بلعو تغوينو ناي مقبل تغوينو صحفة نبلا صحفة تآني أقل مستيئة صحفة تلناقل مسطح مالتي وإذا ما شحانك نمقبي نتكمله صحفة نبلا. ولذلك كالقصعة المبسوطة مالت بتزرقحت شحاني زي أقل بتزرقحت دحرنا بنعدنا نتاين نبلا مسطح نبلا مالتي إذا قلوا ذهب والفضة كله يبلون وركن برور كله يبلون ولا حواس كمان كله يبلون مالتي فإنها لهم في الدنيا زيان عؤوم أبز الدنيا نمن معتي يا شباب فتهم كفار كفار عادي نعاتهم وركي تقاموا وركي لبسوا ثم سووا وركي أبس لمنا أنا نسيت راح يفكر وحرير كمان خدنا خلال الرسول صلى الله عليه وسلم وركي حزم كمون حرير حرير نفلطين أخدان ركيق بلج لج دبل هزي حرير نور هل من كلتين إن هذين حرام على ذكور أمتي له زين كلتا زيات حرام لك تبعتيو ناي أمتي قدن كساب زبالق كنبلون يبلنا زخون واتبعتين الذهب والفضة كخدان يبلون مالتي ويدماني فضة فوقدي أنا الذهب كبلي فضة خمان جزاكم الله خيرا أبي سني زيتات قبر خيلي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم زخل كله إذا ورك زيها مالتي فإنها لهم في الدنيا أي للكفار نزوم كفار يا أبز الدنيا زيها ولكم في الآخرة كمون نعاقاتكم الآخرة تخون ولكم في الآخرة متفق عليه الآخرة ما نعاقاتكم يا يعني في الجنة الجنة ما شاء الله الذهب والفضة وركيخ برور مالي الجنة سنزيد الجنة لا حسبوا أبز الدنيا زقن قدفوا وركن فضة استسرح شحاني خبؤ أي تستيو خمول مسد أحكابه أي تبلعو إلى منا هذا حديثها متفق عليه سلزل لما عندي شحاني انتدأ بورك تسرح خوينو كمون ويد ما ببرور كل كل مخانو كمون حواسنا يورك تليو وي حواسنا يبرور تليو كل كل مخانو وسيدنا مالتيو ساعة أخيرة أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.